الحمد لله معز من أطاعه واتقاه، ومذل من خالف أمره وعصاه. أحمده سبحانه وأشكره على ما أولاه. وبعد، أحبتي في الله، لقاؤنا إن شاء الله سيكون تحت عنوان أمة أطل عليها رمضان. تستقبل الأمة شهرا عظيما تنتظره في كل عام، والمسلم في عمره المحدود وأيامه القصيرة في الحياة قد حباه الله جل في علاه بمواسم الخيرات، ما يجعله يسدد الخلل ويقوم المعوج في حياته. ومن تلك المواسم شهر رمضان المبارك. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومن عوامل سرور النفس وبهجتها، ومن بواعث فرحتها وغبطتها، عودة أيام السرور عليها وبزوغ شمس الهناء على ربوعها، وأن الله قد امتن على العباد بشهر كله الخير والإفضال. ففي رمضان تخف وطأة الشهوات على النفس المؤمنة، وترفع أكف الضراعة بالليل والنهار. فواحد يسأل العفو الغفار أن يعفو عن زلته وأن يغفر له ذنوبه، وآخر يسأل التوفيق لطاعته، وثالث يستعيذ به من عقوبته، ورابع يرجو منه جميل مثوبته، وخامس شغله ذكره عن مساءلته. فسبحان من وفقهم وغيرهم محروم. أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة بالخير واليمن والبركات. أحبتي الكرام، تعالوا لنطل في هذا الشهر على ما يحدث لنا في هذا العام، ونحن في رمضان لعام 1430 هجرية. أحبتي الكرام، انتبهوا، الكذب الإعلامي وصحفيون بلا بضاعة. يهل على الأمة شهر كريم عظيم يتوب الله تبارك وتعالى فيه على من عاد وأناب، وكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وكم من مذنب طال أرقه واشتد قلقه وعظم كمده واكتوى كبده، ترهقه المعصية وتعصره كآبة الخطيئة، يتلمس نسيم رجاء ويبحث عن إشراقة أمل، ويتطلع إلى صبح قريب يشرق بنور التوبة والاستقامة والهداية والإنابة، ليذهب معها اليأس والقنوط، وتتجلى بها سحائب التعاسة والخوف والهلع والتشرد والضياع. وإن الشعور بوطأة الخطيئة والإحساس بألم الجريرة والتوجع للعثرة والندم على سالف المعصية والتأسف على التفريط والاعتراف بالذنب هو سبيل التصحيح والمراجعة وطريق العودة وطريق الأوبة. لا توبة إلا بندم على التقصير وبفعل المأمور واجتناب المحظور والتخلص من المظالم وإبراءة الذمة من الحقوق. ومن شاء لنفسه الخير العظيم فليدلف إلى باب التوبة وطريق الإيمان، وليتخلص من كل عورة، وليقلع عن كل فجرة، فإن يتوبوا يكو خيرا لهم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يستوجب العفو الفتى إذا اعترف ثم انتهى عما آتاه واقترف، لقوله سبحانه: إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تبارك وتعالى: إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. وفي الوقت الذي يسعى فيه أهل الإيمان إلى التوبة تطل علينا كل فترة شرذمة من صحف صفراء بعيدة عن المنهج، يلهث المفلسون ممن يعملون فيها، وما زالت أقدامهم تتعثر في الدخول إلى هذا المعترك. ومع ذلك فقد ألفوا أساليب الابتزاز والنفاق والكذب والغش والخداع، مصادرهم عفنة، كلماتهم ملفقة، لا يرقبون في الله ولا في عباد الله إلا ولا ذمة، بضاعتهم الكذب وتجارتهم التدليس والإفك المبين، وهم صغار لا يرد عليهم، يسعون ومن على شاكلتهم، يهدمون ولا يبنون، يكذبون ولا يصدقون، ينشرون أخبارا مزيفة وتصريحات باطلة، يلبسونها على ألسنة العوام والخواص، وكل أملهم أن يجروا الجماعة، جماعة المسلمين والعلماء الربانيين والعارفين العالمين العاملين، يجرونهم للرد عليهم، ولكنني سأحرمهم من نيل هذا الشرف. وقديما قالوا عن المدعين: نصف طبيب يفسد الأبدان، ونصف كاتب يفسد العقول. وهؤلاء قد ألفوا الكذب واستمرأوا عليه، مهنتهم التدليس لملء الصحف والصفحات بما قد يثير الغثيان. شرذمة من المنتفعين لا يبحثون عن الحقيقة، سولت لهم أنفسهم جذب الناس إلى طريقهم بوسيلة رخيصة لترويج بضاعاتهم، ولكن القمم الشامخة لا تتأثر بعوي من يعوي، والقافلة تسير بإذن الله، وحسبنا الله ونعم الوكيل. التحذير من طاعة الشيطان. ألم يحذرنا ربنا تبارك وتعالى الملك الديان في محكم آي القرآن من الشيطان واتباع خطواته؟ فقال عز من قائل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني ادخلوا في شرائع الإسلام كاملة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. إن لنيران الحقد ما تطيش معه العقول وتصم الآذان وتعمى الأبصار، فلا ينتفع صاحبه بعقله ولا بسمعه ولا ببصره، لا ينتفع بعقله حين لا يضع الأمور في مكانها، ولا يتفكر في مآلها، ولا ينظر في عواقبها، ولا ينتفع بسمعه حينما يصم أذنيه عن سماع النصح، ويولي مستكبرا معرضا عن قبول التذكير الذي ينفع المؤمنين، ولا ينتفع ببصره حين يغلق عينيه عن النظر إلى البينات والهدى الذي يبصر به طريق الحق. هنالك تكون العاقبة شرا ووبالا عليه، وخسرانا يبوء به، ونهاية تعسة مظلمة خائبة تنتظره. إن الحقد لا يكون مطية للخير، ولا طريقا إلى الرشد، ولا سببا إلى نفع عاجل أو آجل، وما هو إلا مركب مآل راكبه الغرق، وهو ومن معه بغير أسف عليه، ولا ذكر حسن له، ولا ثناء جميل عليه. وإنها العاقبة، يا لها من عاقبة، وإنه لمآل، يا له من مآل. وقانا الله شر ذلك المصير، وجنبنا أسباب سخطه. على المسلم أن يتفقد نفسه في رمضان. نستقبل على الأبواب شهرا من أعظم الشهور عند الله سبحانه، خلوف فم الصائم فيه أطيب عند الله من ريح المسك، والصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. وللصائم فرحتان: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصوم عبد يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم النار عن وجهه 70 خريفا. والصيام يورث التقوى، كما أن قراءة القرآن تنشئ نور الهداية في القلوب. وفي الصوم تربية على كسر الشهوة وقطع أسباب الغواية من الشيطان، وللصائم دعوة لا ترد، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات، دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر. نستقبل شهرا تصفو فيه النفوس وتتهذب الأخلاق، في رمضان يواسي فيه المسلمون بؤسائهم وفقرائهم، يواسون فيه بؤسائهم وفقرائهم وضعفائهم ومساكينهم ومحتاجيهم، فهو شهر الصدقة والمواساة، خصوصا في هذا الوقت الذي يحارب فيه المسلمون من قبل العالم كله، فيحارب فيه العالم الإسلامي كما تحارب روافده. فحين يستقبل المسلم موسما يرجو غنيمته، فإنه يجب عليه ابتداء تفقد نفسه ومراجعة عمله حتى لا يتلبس بشيء من الحوائل والموانع التي تحول بينه وبين قبول العمل أو تلحق النقص فيه. إذ ما الفائدة من تشمير مهدور أجره؟ ما الفائدة من عمل يرجى ثوابه فيلحقه وزره؟ وقد حذرنا الله تبارك وتعالى من قوم وجوههم خاشعة عاملة ناصبة، لكن في النهاية تصلى نارا حامية. فليحرص المسلم على تحقيق الإخلاص والمتابعة في عبادته. فعلى المسلم أن يتفقد نفسه في رمضان. أيضا أحبتي الكرام، بانت المحجة وانقطعت الحجة. نستقبل على الأبواب شهرا عظيما له من الفضائل ما ليس لشهر سواه، فتذكروا وتفكروا في نعم ربكم عليكم مما تعلمون ومما لا تعلمون، واعرفوا لله حقه وعظموه حق تعظيمه، واستحيوا من الله حق الحياء. أما ترون كيف يتحبب إليكم بأنواع النعم وهو غني عن عبادتكم؟ أما ترون كيف يحلم على جهلكم وهو قادر عليكم؟ أما ترون كيف يصبر على ذنوب العصاة وهم لا يعجزونه؟ ألم يؤتكم الأعمار ويمدكم بالآجال؟ أما تشاهدون تقصيركم في عبادتكم؟ أما تشاهدون التفريط في شكر آلائه؟ ألا تخافون الحساب؟ ألا تشفقون مما سينطق به الكتاب؟ ألم تقرأوا قول الله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه؟ فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. نستقبل على الأبواب شهرا هو سيد الشهور. ومن الله عليكم بموسم عظيم نهاره صيام وليله قيام، فيه ليالي العشر الأواخر أفضل الليالي، وفيه ليلة القدر العبادة فيها أفضل من عبادة ألف شهر، شهر يضاعف فيه ثواب الطاعات وتكفر فيه السيئات وترفع فيه الدرجات، لله فيه نفحات، من تعرض لها لم يرجع خائبا محروما، ومن طلبها نالها، ومن أعرض عنها خسر ثوابها. لذا فقد بانت المحجة وانقطعت الحجة. أحبتي الكرام، ها نحن وهو يطل علينا شهر رمضان، وكما صدرت بعنوان درسنا في هذا المقام أنه بعنوان أمة أطل عليها رمضان، فانتبهوا أحبتي الكرام، فنحن في هذه الأيام للأسف أقول الطرق الصوفية تتحدى قرار إلغاء الموالد. نستقبل شهر رمضان وما زالت النداءات تخرج من أصحاب العقائد الفاسدة، فها هي حكومة الدكتور نظيف على لسان وزير الصحة قد أصدرت قرارا يمنع إقامة الموالد والاحتفال بها بسبب انتشار وباء إنفلونزا الخنازير، مما يحتم على الحكومة منع التجمعات. وقد كانت ردود الأفعال من قيادات الطرق الصوفية لافتة، واتهموا الدكتور الجبلي وزير الصحة بسبب قراره بإلغاء الموالد والتجمعات الرمضانية بأن قراره قد جاء لخدمة العلمانية، قائلين إن الدولة بسلسلة الانتهاكات تستفز مشاعر الملايين من مريدي الطرق الصوفية، كما أكد أحد قادتهم في تصريح لجريدة مصر اليوم قائلا إن الصوفية يثقون في أن المد الوهابي وراء ما يحدث حاليا. هم بذلك يقصدون أهل السنة والجماعة، خاصة بعد الشماتة التي تعرضوا لها من جانب الجماعات السلفية. وأقول لهم: أين هو الفكر الوهابي يا أصحاب الأفكار المنحرفة؟ ولكن ستظل قوى الحق والباطل يتصارعان ما بقيت الحياة. قال الله: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وكذلك قال الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ومع أننا كنا نتمنى أن يكون قرار إلغاء بدعة المولد نابعا من عقيدة راسخة، ولكن ندعو الله سبحانه أن يمحو الباطل، ولا يكون للباطل نماء ولا لأهل الزيغ بقاء، ما دمنا للحق دعاه وللعالم هداه وللخير بناه. ومتى كنا آمرين بالمعروف صدقا ناهين عن المنكر حقا، فإن الباطل إلى انحدار وأهله إلى انحدار، والحق إلى ظهور وانتشار، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فانزعوا إلى دار لا ينصرم نعيمها ولا يحيل مقيمها، واستمسكوا بدينكم وعضوا عليه بنواجذكم، وانقادوا لحكمته وحكمه، واخضعوا لإرشاده، تسلموا من الفتن وتنجوا من المحن، وتعيشوا سعداء وتموتوا لدينكم أوفياء، واجتهدوا فيما يقربكم إلى الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، واجتهدوا فيما يباعدكم من النار، فلا يدري امرئ متى يفاجئه الأجل، ولا يدري هل يدرك رمضان آخر أو لا يدركه. وأنت أيها الأخ الحبيب، أيها السامع الكريم، أخي المسلم، أنت ابن يومك، لا تملك من الغد شيئا. قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والقاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فكم من يرى رمضان كأنه حبيب زار بعد طول بعاد، وطيف خيال ألم في طيب سهاد، شغله أنسه بالعبادة عن الأنام، فهو يتمنى لو كان على الدوام. وآخر يرى رمضان موسما لنيل الشهوات، قد فرط في الإنابة والتوبة واستكثر من العثرات، فازداد وزرا على وزره، واكتسب بأيامه خسرا على خسره، ولم يتزود فيه ليوم حشره. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.